بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أنا عايز أعترف لكم اعتراف خطير. أعترف لكم إن حياة الذئاب عمرها ما كانت مريحة. معنى إنك تكون ذئب يعني لازم يكون لك أنياب ومخالب، ومفيش حد في الدنيا ما عندوش أنياب ومخالب. لكن كل الحكاية إن الابتسامة ممكن تخبي وراها أنياب قاطعة ومخالب حادة. عشان كده الناس ما بياخدوش بالأنياب المستخبية، لكن بياخدوا بالأنياب الصريحة. أنا كذئب هدف لحملات مستمرة من البشر. بيقول البشر عن أسوأهم خلقا إنه ذئب، وأكثرهم توددا للنساء إنه ذئب.